الفصل الثالث والأخير في الباب الثان من كتاب الجامع في طلب العلم الشريف، فرض الكفاية من العلم الشرعي. ونبحث في هذا الفصل المسائل التالية بإذن الله تعالى: 1- تعريف فرض الكفاية من العلم. 2- أدلة وجوبه. 3- كيف يتأدي فرض الكفاية من العلم. 4- صفة فرض الكفاية من العلم. 5- حفظ مجموع علوم الدين واجب على مجموع القائمين بفرض الكفاية لا على أعيانهم. 6- متى يجوز الاشتغال بفرض الكفاية من العلم. 7- متى يصير فرض الكفاية من العلم فرض عين. المسألة الأولى: تعريف فرض الكفاية من العلم. هو العلم الذي يجب على مجموع المسلمين تعلمه وحفظه، فإذا قام به بعض المسلمين بما يكفي جميع المسلمين سقط الإثم والحرج عن الجميع، وكان الفضل والثواب لمن قام به، وإذا لم يقم به البعض بما يكفي أثم الجميع حتى يتأدى الواجب بما يكفي. ويشتمل هذا العلم على تحصيل ما لا بد للمسلمين منه لإقامة دينهم من العلوم الشرعية، كحفظ القرآن كله والأحاديث وعلومها ومعرفة رواتها، والفقه والأصول والإجماع والخلاف وأصول الاعتقاد واللغة والنحو والصرف. وقولنا في التعريف السابق: بما يكفي جميع المسلمين، يعني للقيام بالوظائف الفقهية كالتعليم والوعظ والفتوى والقضاء والحسبة بما يكفي جميع المسلمين، وبما يحفظ نقل الشريعة بالتواتر من جيل إلى جيل. فائدة: قول الشاطب رحمه الله: فيفرض الكفاية. قال الشاطبي رحمه الله: طلب الكفاية. يقول العلماء بالأصول إنه متوجه على الجميع، لكن إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين. وقد خالف الشاطب في مقولة إن الخطاب بفروض الكفاية متوجه على الجميع، فقال إن الخطاب بها متوجه على البعض، وهم فيهم أهلية القيام بذلك الفعل المطلوب لا على الجميع عموما. واستدل الشاطب على ما قال بأن فروض الكفاية كالإمامة الكبرى أو الصغرى إنما تتعين على من فيه أوصافها المرعية لا على كل الناس، إذ لا يصح أن يطالب بها من لا يبديء فيها ولا يعيد، فإنه من باب تكليف ما لا يطاق بالنسبة إلى المكلف، ومن باب العبث بالنسبة إلى المصلحة المقتلبة أو المفسدة المستدفعة، وكلاهما باطل شرعاً. وأيد الشاطب كلامه بقوله: فمن ذلك ما روى عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال لأبي ذر: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإن أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولأتولين مال يتيم. وكلا الأمرين من فروض الكفاية، ومع ذلك فقد نهاه عنها. فلو فرض إهمال الناس لهما لم يصح أن يقال بدخول أبا ذر في حرج الإهمال ولا من كان مثله. وفي الحديث: لا تسألوا للإمارة، وهذا النهي يقتضي أنها غير عامة الوجوب. وبعد هذا التفصيل عاد الشاطب ووافق علماء الأصول في مقولتهم، فقال: لكن قد يصح أن يقال إنه واجب على الجميع على وجه من التجوز، ولأن القيام بذلك الفرض قيام بمصلحة عامة، فهم مطالبون بسدها على الجملة، فبعضهم قادر عليها مباشرة، وذلك من كان أهلا لها، والباقون وأن لم يقدروا عليها قادرون على إقامة القادرين، فمن كان قادرا على الولاية فهو مطلوب بإقامتها، ومن لا يقدر عليها مطلوب بأمر آخر، وهو إقامة ذلك القادر وإجباره على القيام بها. فالقادر إذا مطلوب بإقامة الفرض، وغير القادر مطلوب بتقديم ذلك القادر، إذ لا يتوصل إلى قيام القادر إلا بالإقامة، من باب ما ليتم الواجب إلا به. وبهذا الوجه يرتفع مناط الخلاف، فلا يبقى للمخالفة وجه ظاهر. قلت: كون فرض الكفاية واجبا على الجميع ابتداء أو واجبا على طائفة معينة وهم المؤهلون له، مسألة خلافية عند أهل الأصول. واختار الآمدي وابن الحاجب القول الأول، واختار الرازفي المحصول القول الثاني، وهو قول للمعتزلة، وهو اختيار الشاطب هنا. والتحقيق في المسألة ما قاله الشاطب هنا من أنه واجب على الجميع، على المؤهل بنفسه وعلى غير المؤهل بتقديم المؤهل وإعانته. فإذا قام بالواجب بعض المؤهلين بأنفسهم وأعانهم بعض غير المؤهلين بما يكفي لأداء الواجب ارتفع الحرج عن الجميع، والله أعلم. المسألة الثانية: أدلة وجوب فرض الكفاية من العلم. 1- قول الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. التوبة 122. اتفق العلماء فيما نقلناه عنهم في الفصل الأول من هذا الباب على الاستدلال بهذه الآية على أن التفقه في الدين فرض كفاية، لأن الله تعالى فرضه على طائفة دون طائفة، وقسم الله تعالى المؤمنين في هذه الآية إلى قسمين: همزة متفقهة، وأمرهم سبحانه بتعليم قومهم وإنذارهم ولينذروا قومهم. باء وغير متفقهة، وأمرهم سبحانه بالتعلم من المتفقهة وقبول انذارتهم. وذكر الشافعي رحمه الله هذه الآية في كلامه المنقول من رسالته في الفصل الأول، ثم قال إن الآية دلت على أن التفقه إنما على بعضهم دون بعض. ونقلنا كذلك قول ابن عبد البر رحمه الله عن سفيان بن عيينة رحمه الله قال: طلب العلم والجهاد فريضة على جماعتهم ويجزئ فيه بعضهم عن بعض، وتلا هذه الآية: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال ابن عبد البر رحمه الله بعد أن ذكر فرض العين من العلم ثم سائر العلم وطلبه والتفقه فيه وتعليم الناس إياه وفتواهم به في مصالح دينهم ودنياهم، فهو فرض على الكفاية يلزم الجميع فرضه، فإذا قام به قائم سقط فرضه عن البقين. الإخلاف بين العلماء في ذلك وحجتهم فيه قول الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، فألزم النفير في ذلك البعض دون الكل ثم ينصرفون فيعلمون غيرهم، والطائفة في لسان العرب الواحد فما فوق. وقد اختلف المفسرون في الطائفة المتفقهة في هذه الآية، هل هم النافرون أم القاعدون؟ وقد لخص ابن القيم أقوال العلماء في ذلك فقال رحمه الله: فإنه سبحانه نوع عبوديتهم وقيامهم بأمره إلى نوعين، أحدهما نفير الجهاد، والثاني التفقه في الدين، وجعلوا قيام الدين بهذين الفريقين، وهم الأمراء والعلماء أهل الجهاد وأهل العلم. فالنافرون يجاهدون عن القاعدين، والقاعدون يحفظون العلم للنافرين، فإذا رجعوا من نفيرهم استدركوا ما فاتهم من العلم بإخبار من سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا للناس في الآية قولان، أحدهما أن المعني فهلا ونفر من كل فرقة طائفة تتفقه وتنذر القاعدة، فيكون المعني في طلب العلم، وهذا قول الشافعي وجماعة من المفسرين، واحتجوا به على قبول خبر الواحد، لأن الطائفة لا يجب أن تكون عدد التواتر. والثاني أن المعني فلولا نفر من كل فرقة طائفة تجاهد لتتفقه القاعدة وتنظر النافرة للجهاد إذا رجعوا إليهم ويخبرونهم بما نزل بعدهم من الوحي، وهذا قول الأكثرون وهو الصحيح، لأن النفير إنما هو الخروج للجهاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. وسواء كانت الطائفة المتفقهة هي النافرة أم القاعدة، فقد دلت الآية على أن التفقه في الدين وهو معرفة أحكامه على التفصيل إنما يجب على بعض المسلمين لا كلهم، وهذه هي صفة فرض الكفاية. 2- قول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. آل عمران 104. دلت الآية على أن الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي واجبات تقتضي طلب العلم على التفصيل، فرض على الكفاية، على قول من يقول إن من في الآية للتبعيض، وهو الراجح، فأوجبها الله تعالى على البعض لا الكل. 3. قول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك إلا ورجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. النحل 43 الأنبياء 7. دلت الآية بإشارتها على وجوب طلب العلم على طائفة من الأمة على صفة تمكنهم من إجابة السائلين، فالآية دلت بنصها على وجوب السؤال على الجاهل، كما دلت بإشارتها على وجوب قيام طائفة من الأمة بطلب العلم ليجيبوا هؤلاء السائلين الجاهلين ويعلموهم. فقسمت الآية المسلمين قسمين: متفقهة يعلمون، وغير متفقهة يسألون. 4. قول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم شيطان الله وقليلا. النساء 83. وهذه الآية كالآية السابقة تدل بدلالة الإشارة على وجوب قيام طائفة من أهل العلم القادرين على الاستنباط، وهو الاجتهاد في الأمة ليتسنى رد النوازل أمر الأمن والخوف إليهم. وقسمت الآية كغيرها من الآيات السابقة المسلمين إلي متفقهة وغير متفقهة. فهذه أربعة أدلة تدل على أن طلب العلم على وجه البسط بما يكفي للدعوة إلى دين الله تعالى وتعليم الجاهلين وإفتاء المستفتين هو فرض على بعض المسلمين لا جميعهم، بما يعنى أنه فرض على الكفاية، إذ إن هذه هي صفة فرض الكفاية. المسألة الثالثة: كيف يتأدي فرض الكفاية من العلم؟ يتأدى فرض الكفاية من العلم إذا تحقق أمران: أمر كيفي وأمر كمنس. 1. أما الأمر الكيفي فيتعلق بصفة فرض الكفاية من العلم، ويتحقق الأمر الكيفي بأن يقوم القائمون بهذا الواجب بتحصيل كافة أصناف العلوم الشرعية التي تحيط بأحكام الديانة، وهذه العلوم سنذكرها في المسألة الرابعة صفة فرض الكفاية من العلم إن شاء الله، كما سنذكر في المسألة الخامسة أنه لا يجب على كل قائم بفرض الكفاية من العلم الإحاطة بجميع أحكام الديانة، وإنما هذا واجب على مجموع القائمين بفرض الكفاية. 2. وأما الأمر الكم فيتعلق بعدد القائمين بفرض الكفاية من العلم، ويتحقق بأمرين: همزة، أن يوجد بالأمة الإسلامية ككل في كل عصر عدد من العلماء يكفون للقيام بالواجبات الفقهية لجميع المسلمين، وهذه الواجبات هي كما ذكرنا من قبل التعليم والوعظ والفتوى والقضاء والحسبة. فإن لم يوجد العدد الكافي من هؤلاء العلماء أثم المسلمون جميعهم. باء، أن يوجد بكل بلدة أو قرية أو فيما دون مسافة القصر منها عدد العلماء يكفون الوافتاء أهلها وتعليمهم، حتى أن بعض العلماء ذهبوا إلى تحريم السكن بالبلدة التي ليس بها مفت كما سنذكره إن شاء الله. ودليل وجوب ذلك على أهل كل مجتمع من المسلمين بلدة أو قرية ونحوها قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا. التوبة 122. فأوجب الله هذا على كل فرقة، وهي كل جماعة منفصلة من المسلمين ببلدة أو قرية. وفي هذا يقول ابن حزم رحمه الله: فرض على كل جماعة مجتمعة في قرية أو مدينة أو دسكرة، وهي المشرة عندنا، أو حلت أعراب أو حصن، أن يندبوا منهم لطلب جميع أحكام الديانة أولها عن آخرها، ولتعلم القرآن كله، ولكتاب كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث الأحكام أولها عن آخرها، وضبطها بنصوص الفاظها، وضبط كل ما أجمع المسلمون عليه وما اختلفوا فيه. من يقوم بتعليمهم وتفقيههم من القرآن والحديث والإجماع، ويكتفى بذلك على قدر قلتهم أو كثرتهم بالآية التي تلونا في هذا الباب: فلولا نفر من كل فرقة منهم. التوبة 1-2-2 شرطة بحسب ما يقدر أن يعمهم بالتعليم، والأي شق على المستفتى قصده. فإذا انتدب لذلك من يقوم بما ذكرنا فقد سقط عن باقيهم إلا ما يلزمه في خاصة نفسه فقط علي ما ذكرنا آنفا. ولا يحل للمفقه أن يقتصر على آراء الرجال دون ما ذكرنا، فإن لم يجدوا في محلتهم من يفقههم في ذلك كله كما ذكرنا، ففرض عليهم الرحيل إلي حيث يجدون العلماء المحتوين على صنوف العلم وإن بعدت ديارهم ولو أنهم بالصين. وقال أبو حامد الغزالي رحمه الله: وواجب أن يكون في مسجد ومحلة من البلد فقيه يعلم الناس دينهم، وكذا في كل قرية. وقال النووي رحمه الله: ولو خلت البلدة من مفت فقيل يحرم المقام بها، والأصح لا يحرم إن أمكن الذهاب إلي مفت. وإذا قام بالفتوى إنسان في مكان سقط به فرض الكفاية إلى مسافة القصر من كل جانب، إلى أن قال: تعليم الطالبين وإفتاء المستفتين فرض كفاية، فإن لم يكن هناك من يصلح إلا واحد تعين عليه. وقول النووي: إلى مسافة القصر، وهو ما ذكرته آنفا، لأنها المسافة التي يمكن للعبد قطعها بدون مشقة، وإن كان أصل اعتبار هذه المسافة محل خلاف لا يسع تفصيله هذا المقام. فهذا يبين كيف يتأدى فرض الكفاية من العلم من جهة الكم. المسألة الرابعة: صفة فرض الكفاية من العلم. والمقصود بيان العلوم الشرعية التي يجب تحصيلها ليتأدى فرض الكفاية في الأمة، وهي العلوم اللازمة لتأهيل العلماء والمفتين والقضاة والمحتسبين لأداء الوظائف الشرعية في الأمة، وهذا بيان للأمر الكيفي المذكور في المسألة السابقة اللازم لتأدية فرض الكفاية من العلم. وتبدأ هذه العلوم بكل ما زاد عن فرض العين من العلوم إلى تحصيل جميع علوم الدين، وتحصيل هذا واجب على مجموع القائمين بفرض الكفاية لا على أعيانهم، كما سنذكره في المسألة التالية إن شاء الله تعالى. وقد نقلنا في الفصل الأول من هذا الباب وصف بعض العلماء للعلوم اللازم تحصيلها لتحقيق فرض الكفاية، ومن هذا ما قاله الغزالي والنووي. 1. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله: إن هذه العلوم لها أصول وفروع ومقدمات ومتممة. الضرب الأول: الأصول، وهي أربعة: كتاب الله عز وجل، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإجماع الأمة، وآثار الصحابة. الضرب الثاني: الفروع، وهو ما فهم من هذه الأصول، وهذا على ضربين: أحدهما يتعلق بمصالح الدنيا ويحويه كتب الفقه، الثاني ما يتعلق بمصالح الآخرة وهو علم أحوال القلب وأخلاقه المحمودة والمذمومة. الضرب الثالث: المقدمات، وهي التي تجرى منه مجرى الآلات كعلم اللغة والنحو. الضرب الرابع: المتممات، وهي علوم القرآن وعلوم الحديث وأصول الفقه. فهذه هي العلوم الشرعية وكلها محمودة بل كلها من فروض الكفاية. 2. ونقلنا في الفصل الأول وصف النووي رحمه الله لفرض الكفاية من العلم، وهو قوله: كحفظ القرآن والأحاديث وعلومها والأصول والفقه والنحو واللغة والتصريف ومعرفة رواة الحديث والإجماع والخلاف. 3. وقال أبو محمد بن حزم رحمه الله في الإحكام في الباب 31 في كلامه عن صفة المفتي الذي له أن يفتي في الدين وصفة الاجتهاد الواجب على أهل الإسلام، قال ابن حزم: وأما المنتصبون لطلب الفقه وهم النافرون للتفقه، الحاملون لفرض النفار عن جماعتهم، المتأهبون لنظرة قومهم ولتعليم المتعلم وفتيا المستف، وربما للحكم بين الناس، ففرض عليهم تقصي علوم الديانة على حسب طاقتهم من أحكام القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ورتب النقل وصفات النقلة ومعرفة المسند الصحيح مما عداه من مرسل وضعيف. هذا فرضه اللازم له، فإن زاد إلى ذلك معرفة الإجماع والاختلاف، ومن أين قال كل قائل، وكيف يرد أقاويل المختلفين المتنازعين إلى الكتاب والسنة، فحسن

قال: حق على كل من تعلم القرآن أن يكون فقيها، فمن حفظه قبل بلوغه ثم فرغ إلى ما يستعين به على فهمه من لسان العربي كان له ذلك عونا كبيرا على مراده منه ومن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ينظر في ناسخ القرآن ومنسوخه وأحكامه، ويقف على اختلاف العلماء واتفاقهم في ذلك، وهو أمر قريب على من قربه الله عليه. ثم ينظر في السنن المأثورة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبها يصل الطالب إلى مراد الله جل وعز في كتابه، وهي تفتح له أحكام القرآن فتحا، وفي سير رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبيه على كثير من الناسخ والمنسوخ في السنن، ومن طلب السنن فليكن معوله على حديث الأئمة الثقات الحفاظ الذين جعلهم الله خزائن لعلم دينه وأمناء على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يستعان به على فهم الحديث ما ذكرناه من العون على كتاب الله، وهو العلم بلسان العرب ومواقع كلامها وسعة لغتها واستعارتها ومجازها وعموم لفظ مخاطبتها وخصوصه وسائر مذاهبها لمن قدر، فهو شيء لا يستغنى عنه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى الآفاق أن يتعلم السنة والفرائض واللحن، يعني النحو، كما يتعلم القرآن، وقد تقدم ذكر هذا الخبر عنه فيما سلف من كتابنا. ويلزم صاحب الحديث أن يعرف الصحابة المؤدين للدين عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويعني بسيرهم وفضائلهم، ويعرف أحوال الناقلين عنهم وأيامهم وأخبارهم، حتى يقف على العدول منهم من غير العدول، وهو أمر قريب كله على من اجتهد. فمن اقتصر على علم إمام واحد وحفظ ما كان عنده من السنن ووقف على غرضه ومقصده في الفتوى حصل على نصيب من العلم وافر وحظ منه حسن صالح، فمنقنع بهذا اكتفى، والكفاية غير الغنى، والاختيار له أن يجعل إمامه في ذلك إمام أهل المدينة دار الهجرة ومعدن السنة. ومن طلب الإمامة في الدين وأحب أن يسلك سبيل الذين جاز لهم الفتيا نظر في أقاويل الصحابة والتابعين والأئمة في الفقه، إن قدر على ذلك نأمره بذلك كما أمرناه بالنظر في أقاويلهم في تفسير القرآن. فمن أحب الاقتصار على أقاويل علماء الحجاز اكتفى واهتدى إن شاء الله، وإن أحب الإشراف على مذاهب الفقهاء متقدميهم ومتأخريهم بالحجاز والعراق، وأحب الوقوف على ما أخذوا وتركوا من السنن وما اختلفوا في تثبيته وتأويله من الكتاب والسنة، كان ذلك له مباحا ووجها محمودا أن فهم وضبط ما علم أو سلم من التخليط نال درجة رفيعة ووصل إلى جسيم من العلم واتسع ونبل إذا فهم ما طلع، وبهذا يحصل الرسوخ لمن فقهه الله وصبر على هذا الشأن واستحل مرارته واحتمل ضيق المعيشة فيه. هذا في بيان صفة فرض الكفاية من العلم. المسألة الخامسة: حفظ مجموع علوم الدين واجب على مجموع القائمين بفرض الكفاية لا على أعيانهم. هذه المسألة متعلقة بالسابقة، فبعد بيان صفة فرض الكفاية من العلم وأنه يشتمل على مجموع علوم الدين، قد يتوهم أن كل مشتغل بطلب فرض الكفاية من العلم يجب عليه تحصيل جميع هذه العلوم، والصواب أن هناك فرقا بين ما يجب على مجموع الأمة وما يجب على الأفراد في ذلك. أولا، أما ما يجب على مجموع الأمة فهو حفظ مجموع علوم الدين، وقد وجد هذا على مدى تاريخ الأمة، فكان هناك العلماء المتبحرون في علوم القراءات والاشتغال لهم بالحديث، والعلماء المبرزون في الحديث رواية ودراية والاشتغال لهم بالقراءات، والعلماء المتبحرون في اللغة العربية وفنونها المختلفة، وكان هناك مع هؤلاء الفقهاء المجتهدون الذين أخذوا من كل علم ما يستكملون به آلة الاجتهاد، وإن لم يبلغوا في كل علم مبلغ أئمته المتفرغين له. وبمجموع هؤلاء تم حفظ جميع علوم الدين قرنا بعد قرن. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الحجر 9. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله. قال ابن تيمية رحمه الله: ولهذا وجب على مجموع الأمة حفظ جميع الكتاب وجميع السنن المتعلقة بالمستحبات والرغائب، وإن لم يجب ذلك على أحدها، ولهذا أوجب على الأمة من تحصيل المستحبات العامة ما لن يجب على الأفراد. وقال ابن تيمية أيضا: ويجب على عموم الأمة علم جميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بحيث لا يضيع من العلم الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم أمته شيء، وهو ما دل عليه الكتاب والسنة. لكن القدر الزائد على ما يحتاج إليه المعين فرض على الكفاية إذا قامت به طائفة سقط عن الباقين. ثانياً، وأما ما يجب على أعيان القائمين بفروض الكفاية العلمية كالمفتي والقاضي والمحتسب والمعلم، فإنه يجب على كل منهم من العلم ما لن يتم الواجب عليه إلا بتعلمه، من باب ما لن يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومن هذا الباب قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا يقولن قائل من لم يعرف الأحاديث كلها لم يكن مجتهدا، لأنه إن اشترط في المجتهد علمه بجميع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فيما يتعلق بالأحكام فليس في الأمة مجتهد، وإنما غاية العالم أن يعلم جمهور ذلك ومعظمه، بحيث لا يخفى عليه إلا القليل من التفصيل. فلا يجب على كل قائم بفرض الكفاية من العلم الإحاطة بجميع علوم الدين، وإنما يجب عليه ما يمكنه من أداء واجبه، ويدخل في هذا المجتهدون فلا يجب عليهم الإحاطة بعلوم الدين، وسوف نذكر علوم المجتهد إن شاء الله في صفة المفتي وشروطه في الباب الخامس من هذا الكتاب. وإنما تتم الإحاطة بجميع علوم الدين وحفظها بمجموع القائمين بفروض الكفاية العلمية كالفقهاء والمحدثين والوعاظ واللغويين والقراء، وهذا مصداق لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله. المسألة السادسة: متى يجوز الاشتغال بفرض الكفاية من العلم؟ يجوز اشتغال المسلم بفرض الكفاية من العلم بشرطين: الأول ألا يؤدي اشتغاله بفرض الكفاية إلى تضييع فرض عين عليه، للإجماع على وجوب تقديم أداء فرض العين على فرض الكفاية. روى الخطيب البغدادي بإسناده عن الإمام مالك رحمه الله قال: إن طلب العلم لحسنا وإن نشره لحسنا وإذا صحت فيه النية، ولكن انظر ما يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي فلا تؤثرن عليه شيئا. الشرط الثاني ألا يؤدي اشتغاله بفرض الكفاية من العلم إلى تضييع فرض كفاية أهم وأول. وإليك أقوال بعض العلماء في النص على هذه الشروط. 1- تكلم العلامة القرافي المالكي رحمه الله في هذه المسألة، مسألة تعارض الواجبات وما يقدم منها وما يؤخر، فقال: إن هذا مبني على معرفة قاعدة في الترجيحات وضابط ما قدمه الله تعالى على غيره من المطلوبة، وهي أنه إذا تعارضت الحقوق قدم منها المضيق على الموسع، لأن التضييق يشعر بكثرة اهتمام صاحب الشرع بما جعله مضيقا، وأن ما جوز له تأخيره وجعله موسعا عليه دون ذلك، ويقدم الفوري على المتراخي لأن الأمر بالتعجيل يقتضي الأرجحية على ما جعل له تأخيره، ويقدم فرض الأعيان على الكفاية، ولأن طلب الفعل من جميع المكلفين يقتضي أرجحية ما طلب من البعض فقط، ولأن فرض الكفاية يعتمد عدم تكرر المصلحة بتكرر الفعل، والفعل الذي تتكرر مصلحته في جميع صوره أقوى في استلزام المصلحة من الذي لا توجد المصلحة معه إلا في بعض صوره، ولذلك يقدم ما يخشى فواته على ما لن يخشى فواته وإن كان أعلى رتبة منه. 2- وتكلم أبو حامد الغزالي رحمه الله في هذه المسألة، وهي شروط الاشتغال بفروض الكفاية، وذلك في كلامه عن المناظرة الفقهية، وهي من فروض الكفاية العلمية، فقال رحمه الله في شروط الاشتغال به: الأول أن لا يشتغل به وهو من فروض الكفايات من لم يتفرغ من فروض الأعيان، ومن عليه فرض عين فاشتغل بفرض كفاية وزعم أن مقصده الحق فهو كذاب، ومثاله من يترك الصلاة في نفسه ويتجرد في تحصيل الثياب ونسجها ويقول غرضي استر عورة من يصلي عريانا ولا يجد ثوبا، إلى أن قال: فلا يكفي في كون الشخص مطيعا كون فعله من جنس الطاعات ما لم ينراع فيه الوقت والشروط والترتيب. 3- الأير فرض كفاية أهم من المناظرة، فإن رأي ما هو أهم وفعل غيره عصب فعله، وكان مثاله مثال من يرى جماعة من العطاش أشرفوا على الهلاك وقد أهملهم الناس وهو قادر على إحيائهم بأن يسقيهم الماء، فاشتغل بتعلم الحجامة وزعم أنه من فروض ذو الكفايات، ولو خلى البلد عنها لهلك الناس. وإذا قيل له في البلد جماعة من الحجامين وفيهم غنية، فيقول هذا لا يخرج هذا الفعل عن كونه فرض كفاية، فحال من يفعل هذا ويهمل الاشتغال بالواقعة الملمة بجماعة العطاش من المسلمين كحال المشتغل بالمناظرة، وفي البلد فروض كفايات مهملة لا قائم بها. وكرر أبو حامد الغزالي هذا المعنى في موضع آخر في معرض كلامه عن نشر العلم، حيث قال: فحق على كل مسلم أن يبدأ بنفسه فيصلحها بالمواظبة على الفرائض وترك المحرمات، ثم يعلم ذلك أهل بيته، ثم يتعدى بعد الفراغ منهم إلى جيرانه، ثم إلى أهل محلته، ثم إلى أهل بلده، إلى قوله، وهكذا إلى أقصى العالم. فإن قام به الأدنى سقط عن الأبعد، إلى أن قال: ولا يتقدم على هذا إلا فرض عين أو فرض كفاية هو أهم من ثلاث. وتكلم ابن القيم رحمه الله في هذا الأمر، وبين أن الاشتغال بطاعة مع ترك طاعة أهم وأولى وأعلى منزلة، أن هذا من تلبيس الشيطان على العبد بشغله بالمفضول عن الفاضل وبالمرجوح الفضل عن الراجح، ليضيع على العبد ثواب العمل الراجح. ففي معرض كلامه عن التوبة ذكر ابن القيم مراتب تسلط الشيطان على العبد، فقال رحمه الله: النظر الرابع نظره إلى الآمر له بالمعصية، المزين له فعلها، الحض له عليها، وهو شيطانه الموكل به، فيفيده النظر إليه وملاحظته، اتخاذه عدوا وكمال الاحتراز منه، والتحفظ واليقظة والانتباه لما يريد منه عدوه وهو لا يشعر، فإنه يريد أن يظفر به في عقبة من سبع عقبات، بعضها أصعب من بعض، لا ينزل منه من العقبة الشقة إلى ما دونها إلا إذا عجز عن الظفر به فيها. ثم ذكر ابن القيم هذه العقبات السبعة ونذكرها باختصار وتصرف من عندنا، وهي: العقبة الأولى عقبة الكفر بالله وبدينه ولقائه، فإذا ظفر الشيطان بالعبد فيها فقد بلغ مراده منه، وإذا نجا العبد من الشيطان في هذه العقبة جاءه في التي تليها، وهي العقبة الثانية، وهي عقبة البدعة والضلالات وتحريف الدين وتبديله. ثم العقبة الثالثة، وهي عقبة الكبائر بترك الفرائض أو بارتكاب المحرمات. ثم العقبة الرابعة، وهي عقبة الصغائر حتى تكثر على العبد فتهلكه. ثم العقبة الخامسة، وهي عقبة الاشتغال بالمباحات من فضول الكسب والطعام والشراب والنوم والصحبة وتضييع الأوقات، فيشغله الشيطان بالمباح ليفوت عليه الاشتغال بالطاعات وفضائل الأعمال من النوافل والمستحبات. ثم العقبة السادسة، وفيها قال ابن القيم: وهي عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات، فأمره بها وحسنها في عينه وزينها له وأراه ما فيها من الفضل والربح، ليشغله بها عما هو أفضل منها وأعظم كسبا وربحا، لأنه لما عجز عن تخسيره أصل الثواب طمع في تخسيره كماله وفضله ودرجاته العالية، فشغله بالمفضول عن الفاضل وبالمرجوح عن الراجح وبالمحبوب لله عن الأحب إليه وبالمرضي عن الأرضي له. ولكن أين أصحاب هذه العقبة؟ فهم الأفراد في العالم والأكثرون قد ظفر بهم في العقبات الأول، فإن نجا منها بفقه في الأعمال ومراتبها عند الله ومنازلها في الفضل ومعرفة مقاديرها والتمييز بين عاليها وسافلها ومفضولها وفاضلها ورئيسها ومرؤوسها وسيدها ومسودها، فإن في الأعمال والأقوال سيدا ومسودا ورئيسا ومرؤوسا وذروة وما دونها، كما في الحديث الصحيح سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت رب لا إله إلا أنت،

وهي عقبة الاشتغال بالمرجوح الفضل من الطاعة. فائدة: تبين لك مما سبق أنه لا يجوز الاشتغال بفرض الكفاية من العلم مع إهمال فروض العين أو فرض كفاية أهم منه، وبهذا يتضح لك التقصير الشديد والتفريط الأليم المتلبس به كثير من المنتسبين إلى العلم الشرعي في هذا الزمان على اختلاف مراتبهم بإهمالهم لفريضتي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله تعالى، وهما من آكد الفروض في مختلف البلدان الآن، وأهل العلم هم أحق الناس بالقيام بهذه الواجبة. ففي كل بلد من بلدان المسلمين تجد عشرات المعاهد والكليات الشرعية، يدرس فيها مئات الشيوخ، ويدرس فيها آلاف من طلاب العلم الشرعي. وفي مقابل هذا تجد الكفر والمنكرات ترتع في هذه البلدان ولا رادع لها، فتجد البلاد محكومة بالقوانين الوضعية في التشريع وفي السياستين الداخلية والخارجية، وتجد العلمانيين اللادينيين قد فرضوا مناهجهم على التعليم ووسائل الإعلام المختلفة ليخرج النشء هزيل الصلة بدينه، وتجد التبرج والخلاعة والملاهي والفجور في شتى البلدان، وتجد الربا والخمر، وتجد بيوت الدعارة القانونية في بعض البلدان وغير القانونية في أكثرها. فأي خير وأي دين في هؤلاء المنتسبين إلى العلم الشرعي مع السكوت عن هذه الموبقات؟ وحماة هذه الموبقات هم أئمة الكفر، وهم الحكام المرتدون الحاكمون بلاد المسلمين بغير شريعة رب العالمين بالشرائع الوضعية الكافرة. فإن كل ما هو سائد في بلاد المسلمين من الكفر والبدع والضلالات والمعاملات المحرمة والربا والخمر والدعارة والفجور والملاهي وغيرها من الموبقات تعتبر قانونية ومشروعة بمقتضى الشرائع الوضعية التي تم فرضها على بلدان المسلمين بالقوة المسلحة للاحتلال الصليبي في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، حين احتلت إنجلترا وفرنسا وغيرهما من الدول الأوروبية معظم ولايات الدولة العثمانية وشبه القارة الهندية وبقية البلدان الإسلامية في إفريقيا وجنوب شرقي آسيا. واصطنع المستعمرون الكفار طوائف من أبناء البلدان الإسلامية المحتلة أرضعوهم مذاهبهم الكافرة في الحكم والتشريع والسياسة والتعليم والإعلام. وعند رحيل المستعمر عن بلدان المسلمين بعدما مزقها عن الدولة العثمانية، أسلم حكمها للطوائف المرتدة التي اصطنعها لتواصل نهجه في هذه البلدان. وهذه الطوائف هي التي تحمي القوانين الوضعية بالحديد والنار وبالجنود والسلاح في شتى بلدان المسلمين اليوم. ومن هنا قلنا إن هؤلاء الحكام المرتدين هم أئمة الكفر، وهم رأس الفتنة وأساسها. وسوف تأتي إشارة موجزة إلى الأدلة على كفر هؤلاء الحكام وأعوانهم في المبحثين الأول والثامن من الباب السابع بآخر هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. وجهاد هؤلاء الحكام الكافرين فرض عين على كل مسلم، وكل منكل عن القيام بهذا الجهاد الواجب عين فهو آثم مرتكب لكبيرة فاسق للوعيد الوارد في حق تارك الجهاد العيني، وقد ظفر به الشيطان في العقبة الثالثة من العقبات التي ذكرها ابن القيم في كلامه السابق، وهي عقبة الكبائر. وبعد، فماذا كانت مواقف المنتسبين إلى العلم الشرعي من هذا البلاء الذي عم بلاد المسلمين فأفسدها وخربها؟ هل صدعوا بكلمة الحق فعرفوا المسلمين ما يجب عليهم من جهاد الحكام المفسدين؟ وهل حرضوهم على القيام بهذا الجهاد؟ بل قبل هذا وذاك، هل تعلم المنتسبون للعلم الشرعي حكم الله في هذه النوازل؟ بكل حسرة وأسف، فإن من قام بالحق في هذا قلة نادرة من أهل العلم، أما الأكثرون فهم في غفلة معرضون لا مبالاة عندهم بما يجري للدين وأهله. وهؤلاء من الذين وصفهم ابن القيم في قوله: ومن له خبرة بما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه هو وأصحابه، رأى أن أكثر من يشار إليهم بالدين هم أقل الناس دينا، والله المستعان. وأي دين وأي خير في من يرى محارم الله تنتهك وحدوده تضاع ودينه يترك وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب عنها وهو بارد القلب ساكت اللسان؟ شيطان أخرس. كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق. وهل بلية الدين إلا من هؤلاء الذين إذا سلمت لهم مآكلهم ورياساتهم فلا مبالاة بما جرى على الدين، وخيارهم المتحزن المتلمظ، ولو نوزع في بعض مفيه غضاضة عليه في جاهه أو ماله بذل وتبذل وجد واجتهد، واستعمل مراتب الإنكار الثلاثة بحسب وسعه. وهؤلاء مع سقوطهم من عين الله ومقة الله لهم قد بلوا في الدنيا بأعظم بلية تكون وهم لا يشعرون، وهو موت القلوب. فإن القلب كلما كانت حياته أتم كان غضبه لله ورسوله أقوى وانتصاره للدين أكمل. المسألة السابعة: متى يصير فرض الكفاية من العلم فرض عين؟ يتعين في أحوال: واحد، إذا شرع في طلب العلم يتعين عليه الاستمرار. اثنان، إذا ظهر نبوغه في طلب العلم وقدرته عليه. ثلاث، إذا لم يقم غيره بطلب العلم في محل ما تعين عليه. أربع، إذا أرصدته الأمة لطلب العلم بأن يتفرغ لذلك ويرزق عليه سواء من بيت المال أو من جماعة أو من رجل من المسلمين. وإليك أقوال ابن تيمية رحمه الله التي ذكر فيها هذه الأحوال، قال: وكذلك أهل العلم الذين يحفظون على الأمة الكتاب والسنة صورة ومعنى، مع أن حفظ ذلك واجب على الأمة عموما على الكفاية منهم، ومنه ما يجب على أعيانهم وهو علم العين الذي يجب على المسلم في خاصة نفسه، لكن وجوب ذلك عينا وكفاية على أهل العلم الذين رأسوا فيه أو رزقوا عليه أعظم من وجوبه على غيرهم، لأنه واجب بالشرع عموما وقد يتعين عليهم لقدرتهم عليه وعجز غيرهم، ويدخل في القدرة استعداد العقل وسابقة الطلب ومعرفة الطرق الموصلة إليه من الكتب المصنفة والعلماء المتقدمين وسائر الأدلة المتعددة والتفرغ له عما يشغل به غيرهم. ولهذا مضت السنة بأن الشروع في العلم والجهاد يلزم كالشروع في الحج، يعنى أن ما حفظه من علم الدين وعلم الجهاد ليس له إضاعته. وقال ابن تيمية أيضا: إن هذه الأعمال التي هي فرض على الكفاية متى لم يقم بها غير الإنسان صارت فرض عين عليه، لأسيما إن كان غيره عاجزا عنها. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله، وقد ذكر فيه الأحوال الأربعة التي يصير فيها فرض الكفاية من العلم فرض عين. وقد خالف النووي رحمه الله في تعينه بالشروع فقال: وأصحهما لا يتعين، لأن الشروع لا يغير المشروع فيه عندنا إلا في الحج والعمرة. وسبب اختلاف القولين هو اختلاف المذاهب في هذه المسألة، كما ذكره الشيخ محمد بن حسين المالكي في حاشيته على كتاب الفروق للقرافي، قال: النافلة والمندوبات المتأكدة مما يجب عندنا وعند السادة الأحناف خلافا للشافعية. وكذا فرض الكفاية يصير فرض عين بالشروع فيه على الأصح، حتى طلب العلم لمن ظهرت فيه قابلية منجابة. تنبيه: ليس معنى صيرورة فرض الكفاية من العلم فرض عين أن تهمل بسبب الاشتغال به فروض العين الأخرى كالجهاد إذا تعين، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا تعين، بل الواجب الجمع بين فروض العين والقيام بجميعها. فلا تترك الصلاة بعذر أداء الزكاة أو الصوم، فالكل فرض عين ويجب القيام بها جميعا. فإذا تعرضت بعض الواجبات تعرضا حقيقيا قدم المضيق منها على الموسع، وقدم ما يخشى فواته على ما يمكن تداركه، كما سبق في كلام القرافي في أول المسألة السادسة. والله تعالى أعلم. وبهذا نختم الكلام في فرض الكفاية من العلم، وهو آخر ما نذكره في حكم طلب العلم الشرعي، وهو الباب الثاني من هذا الكتاب، ثم نشرع في بيان كيف يطلب المسلم علم دينه في الباب التالي بإذن الله تعالى.